يا أيها الذين

العظيم أولى رسول الله نحفظ رمضان La قال عليه صلى الله عليه وسلم I'm going to go to the hospital.